السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو مختصر تفسير المعوذتين لإمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي علي، ويعرف بشيخ الإسلام وإمام الدعوة. والمراد بالدعوة الدعوة الإصلاحية التي نشأت في بلاد نجد، وامتدت ظلالها إلى كثير من بلاد الدنيا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 15 بعد 100 والألف في بلدة العوينة من بلدان نجد. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة 200 والألف، وله من العمر 91 سنة وبضعة أشهر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخ الخطية للكتاب اسما له ولا وقع ذكره في كلام أحد من المتقدمين الذين ترجموا المصنف رحمه الله، لكن تسميته بمختصر تفسير المعوذتين موافق لوضعه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو تفسير سورة الفلق وسورة الناس، المقصد الثالث توضيح منهجه، قصد إمام الدعوة رحمه الله تعالى إلى ما كتبه ابن القيم في تفسير المعوذتين في كتابه بدائع الفوائد، تلخصه تلخيصا حسنا معتمدا على ركيزتين في الاختصار، أولاهما الاقتصار على مهم الأقوال فيما يذكر فيه الخلاف، وربما لم يذكر إلا قولا واحدا، وثانيهما انتخاب ما يلزم إيراده من الأدلة ولم يستفتح رحمه الله تعالى مختصره بخطبة يحمد الله فيها ويثني عليه ويصلي ويسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ويفصح عن مقصوده، واكتفى بالبسملة جريا على عادة جماعة من المتقدمين كالبخاري في صحيحه، معنى الاستعاذة. وأصل الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام وطلب الاحتراز من المخوف، والفلق في قول كثير من المفسرين هو نور الفجر، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره والبخاري في صحيحه وابن كثير في تفسيره. وذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت ثلاثة أشياء هي المستعاذ به والمستعاذ منه والمستعيذ، والتحقيق أن هذه السورة قد تضمنت أركان الاستعاذة الأربعة، فإن للاستعاذة أربعة أركان، أولها المستعيذ وهو المخلوق، وثانيها المستعاذ به وهو في هذه السورة رب الفلق، وثالثها المستعاذ منه وهو في هذه السورة شرور أربعة ستأتي في كلام إمام الدعوة، والرابع صيغة الاستعاذة وهي في هذه السورة أعوذ برب الفلق. أما الاستعاذة بخلقه أن استعاذته ساقطة. ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى فيما سلف أن المستعاذ به هو الله، وذلك في قوله تعالى برب الفلق، ثم ذكر أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، وقد نقل الإجماع على هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فلا ينبغي لأحد أن يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حال من كان من الخلق قد استعاذ بغيره ممن هو من مثله فزاده رهقا، يعني طغيانا وكفرا وخوفا وذعرا، وذلك في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذه الآية من الآيات التي تدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ذلك أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بهؤلاء الكلمات، والاستعاذة لا تكون من مخلوق أبدا. ومثل ذلك أيضا أمره صلوات الله وسلامه عليه باستعاذة بالقول أعوذ بكلمات الله التامات، فإن هذا الحديث دل على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق من جهتين، إحداهما من جهة كونه تاما، فإن النقص صفة المخلوق، وإنما يكون التمام والكمال لصفات الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، قال ابن عباس يعني الوصف الأعلى، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. والوجه الثاني من جهة استعاذته به صلى الله عليه وسلم إذ قال أعوذ بكلمات الله التامات، والاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فعلم أن كلمات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة الركن الثاني من أركان الاستعاذة وهو المستعيذ، وهو في هذه الآية وخصوص هذه الشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له فيما أنزله عليه قل أعوذ برب الفلق، والأمر له صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، كما قال صاحب المراقي لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. وإنما اقتصر المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستعيذ على الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يعني بخصوص هذه الآية، وأما بعموم العبادة فإن الاستعاذة عبادة من العبادات، وقد أمر الأنبياء جميعا وأتباعهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى في عباداته كافة، ومن جملتها الاستعاذة، فالأنبياء جميعا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى من الشرور التي يخافونها، وكذلك أتباعهم. لكن لما كانت هذه السورة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته كان الأمر فيها معلقا بهم. Thank you. الدعوة رحمه الله تعالى هنا الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ منه، فبين أن هذه السورة قد تضمنت الاستعاذة من أربعة شروط. أولها الشر العام، وذلك في قوله تعالى من شر ما خلق، وإنما علم بأنه شر عام لأن ما من الصيغ التي وضعت للعموم في لسان العرب، فقول القائل أعوذ بالله من شر ما خلق يعم الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر في الدنيا والآخرة. وهذا العموم المذكور في هذه الآية محله المخلوقات التي تشتمل على الشر، أما المخلوقات التي لا تشتمل على الشر فإنها ليست داخلة في هذا. فمعنى قول الرب سبحانه وتعالى من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من المخلوقات ما ليس فيه شر كالملائكة والأنبياء والجنة، فيقطع بأن العبد لا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها لعدم تضمنها للشر. وقد يأتي في القرآن الكريم لفظ يطلق ويراد به عمومه في اللفظ، ولكن الأدلة الأخرى تدل على تخصيصه، ومن جملتها هذا المحل، فإن المستعيذ لا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق لأن من المخلوقات ما لا شر فيه، وإنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق فيه شر، فهو عموم مخصص. في هذه الجملة شرا ثانيا من الشرور المستعاذ منها، وهو شر الغاسق إذا وقب. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذا خاص بعد عام، لأن الآية الأولى تضمنت الاستعاذة من شر كل مخلوق فيه شر، ثم جاءت هذه الآية متضمنة للاستعاذة من جنس ثان من الشرور وهو شر الغاسق إذا وقب. وقد فسر إمام الدعوة تبعا لابن القيم وجماعة من أهل العلم الغاسق بأنه الليل إذا أقبل، فإن الغسق هو الظلمة كما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى ظلمة الليل، والوقوب هو الدخول. وهذا قول حسن تدل عليه اللغة، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في تفسير هذه الآية، ومن قواعد التفسير أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية لم ينبغي العدول عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ثم قال يا عائشة استعيذي من شر الغاسق إذا وقب، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، يعني القمر. فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب يعني من شر القمر إذا طلع. والعادة الجارية كونا هو أن القمر يطلع في الليل، فيكون هذا القول المشهور وهو تفسير من فسره بالليل إذا دخل راجعا إلى التفسير النبوي، لأن القمر إذا طلع يكون الليل قد دخل. وتكون هذه الاستعاذة لأجل المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الليل محل سلطان الأرواح الشريرة وفيه تنتشر الشياطين، كما ثبت في الصحيح أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين وطارت، ولذلك يؤمر بإمساك الصبيان خشية لحوق ضرر عليهم من الأرواح الخبيثة. ولما كان الليل محلا لسلطان الأرواح الشريرة أمر العبد بأن يتخذ حصنا يحول بينهم وبينه، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حصنا للعبد يتحصن به في الليل، وهو قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الليل بقيامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لأن قيام الليل تحصن بالله سبحانه وتعالى وإقبال عليه، فهو من عبادات كمل العباد، وهو دأب الصالحين كما روي في بعض الأحاديث. فإذا أقبل العبد على قيام الليل كان ذلك حصنا له، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن أكمل مظاهر العبودية ملازمة العبد لقيام الليل، فمن لازم قيام الليل كان ذلك حصنا له دون شرور الشياطين. ومن جاء بالآيتين في أول الليل، أعني من آخر سورة البقرة، كانت حصنا آخر من الحصون التي يتقي بها الإنسان شرور الأنفس الشريرة التي تنتشر في الليل. ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى هنا الشر الثالث المستعاذ منه، وهو شر النفاثات في العقد، والمراد بذلك شر السحر، لأن السحر يقع بهذه السورة التي يجتمع فيها العقد والنفث. وتفسير النفاثات بأنهن السواحر هو تفسير كثير من السلف رحمهم الله تعالى، إلا أن السحر لا يختص بالنساء، وإنما جرى مجرى الأغلب. فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن التأنيث هنا أريد به النساء على وجه التغليب، وذكر أن العين في الرجال أغلب، وأن السحر في النساء أغلب، ومن هنا جيء بالتأنيث، بخلاف طريقة تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن ظاهر ما يستقبل من قوله في قوله رحمه الله تعالى: ولما كان تأثير السحر من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، قال سبحانه: ومن شر النفاثات بالتأنيث دون التذكير. فدل هذا كما صرح به رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة في كتاب بدائع الفوائد، بأن المراد بالنفاثات الأرواح والأنفس الخبيثة، سواء كانت من الرجال أو النساء الذين يتعاطون صنعة السحر. وهذا القول أحسن من جهة عمومه للرجال والنساء جميعا، فإن السحر يقع من هؤلاء وهؤلاء. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة النفث، وأن النفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفلي، بل هو مرتبة بينهما. وهذا أحسن ما قيل في حقيقة النفث. ومراتب ما يخرج من في الإنسان مما يتعلق بالهواء والريق مراتب عدة: أولها النفخ، وهو الهواء المجرد، وثانيها النفث، وهو هواء مع ريق يسير، وثالثها التفل، وهو هواء مع ريق كثير، ورابعها البزاق، وهو كسابقه إلا أنه في الإلقاء أسرع فيقذف به من الفم قذفا، وخامسها البصاق. وهو كسابقه إلا أنه يكون أشد، وسادسها النخامة، وتختص بشدتها مع كونها متعلقة بما يخرج من الصدر، والذي ثبت في الأحاديث الإتيان به مع الرقية هو النفث والتفل، وقد ثبت جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النفث المذكور في هذه السورة هو فعل الساحر، فإن نفسه الخبيثة إذا اشتملت على الخبث ثم نفثت في تلك العقد نفخا معه ريق خرج من أثر تلك النفس الخبيثة ما يمازج الشر، فيقترن بهذه العقدة ويلصق بها، فيقع حينئذ إلحاق الضرر بالمسحور بإذن الله سبحانه وتعالى إذنا كونيا قدريا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن السحر له حقيقة وليس هو من باب الخيال، وهذا هو قول أهل السنة وجمهور هذه الأمة، وقد تواترت بذلك الدلائل الكثار من القرآن والسنة، وانعقد عليه إجماع أهل السنة أن السحر له حقيقة تتبدى في آثاره من المرض والثقل والقتل والحب والبغض، وربما وجد هذا الإنسان بالذوق إذا أصيب بشيء من ذلك فيقع له من الحال ما يقطع به أنه تعرض له أنفس خبيثة تؤذيه أو تميل به. Thank you. إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن قول الرب سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد دليل على أن النفس يضر المسحور في حال غيبته عنه، فليس شرط إضرار السحر لأحد أن يكون حاضرا، بل إذا كان غائبا فنفث الساحر وعقد فإنه حينئذ يحصل له ضرر في بدنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن كما يقوله بعض أهل الكلام لم يكن لهذه الآية معنى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد، فأطلق ولم يقيد بحال الحضور، بل سواء كان المسحور حاضرا أو غائبا فإن هذا النفس يؤثر فيه، وهذا التأثير بحال الغيبة ليس بمستبعد، إذ أن الساحر يؤثر على الناس وهم حضور مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو عليه، كما وقع ذلك للسحرة الذين سحروا أعين الناس في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وسحرته. ثم بين إمام الدعوة رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أن هذا التغير الذي حصل في قصة سحر أصحاب فرعون أنه إما أن يكون متعلقا بالمرء وهو الحبال والعصي، وإما أن يكون متعلقا بالرائي وهو الناس، وعلى الثاني أكثر المفسرين وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله قال سحروا أعين الناس، فجعل متعلق السحر هو أعين الناس الراجع إلى الرائي لا إلى المرئي. والمقصود من هذه الجملة بيان أن السحرة بنفسهم في العقد يؤثرون في من قصدوا إذاه ولو كان ذلك المسحور غائبا عنهم. وعلى الإنسان والتدين وعلى الإنسان والتدين وعلى الإنسان والتدين وعلى الإنسان والتدين حدوث ما يحدث في الأجسام إلا للأرواح. في زائدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة الشر الرابع من الشرور المستعاذ منها، وهو شر الحاسد إذا حسد. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الشر معلق بصدور الحسد من الحاسد، فإن مجرد نظر الحاسد من غير وجود حسد منه لا يكون ضارا لغيره، بل يكون بمنزلة من ينظر إلى الحجر والجبل الأصم. فإذا اقترن ذلك بإرادة الحسد عند ذلك وجد الضرر، ولهذا يوجد من نظر الحاسدين ما يضر تارة وما لا يضر تارة أخرى، وذلك أنه إذا اقترن به الحسد أضر، وإذا لم يقترن به الحسد اندفع ضرره. ثم بين رحمه الله تعالى في كلامه أن العين بمنزلة السم للحية، وهو موافق لتفسيره الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وقبله أبو محمد بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، بأن العين قوة سمية تنطلق من صاحبها فتصيب المعيون بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره أبو محمد بن قتيبة ثم تبعه فيه ابن القيم وغيره من كون العين قوة سمية هو محتمل، إلا أنه غير مقطوع به، لأن العين عالم خفي لا يطلع عليه، وإنما يعرف بآثاره وانفعالات المعيون. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من علم الخواص الذين يؤمنون بتأثير ما أذن الله سبحانه وتعالى به من المؤثرات والأسباب والعلل، وإن لم ترى ولم تعرف إلا بآثارها والتغيرات التي تحصل للعبد بأسبابها. صاحبه يعني صاحب الحيوان الزرع. ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يشترك فيه العائن والحاسد، فذكر رحمه الله تعالى أنهما يشتركان في أن نفسيهما تتكيفان بالشر نحو من أرادت إيذاءه، فالحاسد يتوجه تكيف نفسه إلى من أراد حسده، والعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. والفرق في هذا التكيف أن شرط تكيف العائن أن يكون ذلك في حضور، وأما تكيف نفس الحاسد فلا يشترط فيها الحضور، فالحسد قد يقع مع الغيبة والحضور، وأما العين فإنه لا يلزم أن تكون، فإنه يلزم أن تكون في حال الحضور فقط، لأن الضرر معلق بها، فإذا وجدت الرؤية الصادرة من العين وهي بمثابة السم من الحية كما تقدم، عند ذلك يحصل ضرر العين. ويختلفان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أن الحاسد يتعلق أمره بمن يحسده، وأما العائن فإنه قد يعين من لا يحسده، فقد تصيب عينه دابة أو زرعا وهو لا يحسد ذلك الحيوان ولا الزرع في شيء، وإنما حسده معلق بصاحبه، بل ربما أصاب نفسه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإن العائن قد يعين نفسه وولده وماله فيرى الشيء فيعجبه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى عليه، فتنبعث هذه القوة السمية فتضر به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الحاسد في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد يعم حاسد الجن والإنس، فإن الإنسان إذا استعاد بهذه الآية يكون قد استعاد من شر هؤلاء وهؤلاء. ثم بين رحمه الله تعالى أن الوسواس أخص بشياطين الجن، وإن كان يطلق على شيطان الإنس بأنه يوسوس، والحسد أخص بشياطين الإنس وإن كان يطلق على شيطان الجن بأنه يحسد. واتبعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واتباع الشهوات ليس هو في معنى حبها ولكنه بمعنى الانغماس فيها حتى تكون حاكمة على العبد قائدة له، وهي حينئذ ممنوعة قد تبلغ بالعبد الكفر، ويقال مثل هذا القول في إرادة العبد لعمله الدنيا، فإن مقصود أهل العلم بهذه الإرادة يعني انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، فلا محل حينئذ لهذه الصورة الثانية. وهذا المقام المشكل في هذه القاعدة وهذا الباب من أبواب التوحيد أحسن من بينه بخطاب يسير هو شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقاته المحفوظة في الأشرطة على كتاب التوحيد، فإنه ذكر أن العمل لإرادة الدنيا ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما أن يريد العبد ذلك بجميع عمله، فهذا شرك أكبر ولا يكون إلا من المنافقين. والثاني أن يريد الدنيا ببعض عمله كالصدقة أو الجهاد أو غيرها، فهذا يكون شركا أصغر ولا يكون محبطا لجميع عمل صاحبه ولا مخرجا له من الملة. وبهذا يندفع الإشكال في هذه القاعدة والباب، لأن تعرف أن المراد بإرادة العبد بعمله الدنيا يعني انجذاب روحه إليها وغلبة طلبها عليه وكونها قائدة له حاكمة عليه، وهذه الإرادة تفضي بصاحبه. تلخيصا لما تقدم من الشرور التي يستعاد منها، وأنها أربعة: أحدها شر عام وهو شر ما خلق، وثانيها شر الغاسق إذا وقب وهو القمر إذا طلع كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها شر الحاسد، وثالثها شر الساحر، ورابعها شر الحاسد كما وقعت على الترتيب في هذه السورة. ثم بين رحمه الله تعالى أن الساحر لا يصل إلى سحره إلا باستعانته بالشيطان وعبادته له، فإن السحر مقرون بالكفر كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قول هاروت وماروت: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يصل الساحر إلى مقصوده من العزائم والرقى فيما ينفثه ويعقده للإضرار بالخلق إلا بعبادة الشياطين حتى يقع له خدمتهم وإعانتهم. وهذه العبادة التي تقع من العبد للشيطان هي التي أوجبت كون السحر مكفرا مخرجا من الملة في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن العبد لا يمكن منه حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا وقع بالشرك عند ذلك خضعت له الشياطين وخدمته. وهذا الخضوع من الشياطين إنما هو خضوع على وجه التغرير والتلاعب بالعبد لا على وجه الخوف والخضوع الكامل له، وإنما تخدعه بمثل ما تقدمه له من الإضرار بالخلق مقابل عبادته لهم. ومما ينبه إليه أن هذا الباب قد اتسع على الناس بأخرة، فصاروا يقعون في عبادة الشياطين باسم استخدام الجن فيما ينفع الناس. وهذا الزمان أشبه بمقدمات زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي غلب فيه على كثير من أدعياء الولاية والسحرة الاستعانة بالجن وتسخيرهم وتسخيرهم فيما يزعمون أنه من مصالح الناس. وهذا الأصل أصل تتولد منه شرور كثيرة تتعلق بإماتة التوحيد وإظهار معالم الشرك. ومن هنا فإن قول جمهور أهل العلم هو تحريم الاستعانة بالجن مطلقا، وهو الصحيح لما فيه من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، كما صار يقع اليوم من الناس الذين يدعون أنهم يستخدمون الجن فيما ينفع الناس، وهم لا يتوصلون إلى ذلك إلا بعد تلاعب الجن بهم. فإن شياطين الجن تفتح للإنسان كما سيأتي بابا من الخير حتى تجره إلى باب كبير من الشر، وطريقة الشرع سد مثل هذه الأبواب لئلا تفضي إلى الشرور العظيمة، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف النكتة في تقييد شر الحاسد باقتران ذلك بصدور الحسد منه، في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فإن شر الحاسد لا يصدر منه إلا إذا تعلقت نفسه بالحسد، وأما نظر الحاسد من غير اقتران نفسه بهذا التكيف الخبيث فإنه لا يضر من نظر إليه. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن وجه ذلك أن الأجساد لا تخلو من الحسد، كما قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف، يعني أنهم من أهل الإيمان ومع ذلك صدر منهم الحسد. وقال الحسن البصري أيضا: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وروي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والمقصود أن مما طبع عليه الإنسان الظلوم الجهول كون نفسه قد تشتمل على الحسد، ولكن المؤمن يجاهدها فتخفي هذا الشر، وأما من استرسل معها حتى ظهر الحسد عليها فإنه ربما أضر بإخوانه إذا تعلقت نفسه بشيء من الأعراض التي بأيديهم، فيقع حينئذ ضرر حسده إذا صدر منه الحسد. الثالث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في الاثنين رجل ما أنكر الله ما يتسلط على هذا الذي بالحق ورجل ما أنكر الله خدمته ويعطي بها رجلا من رجل ما فعلى أحد بالتقي الحامل صاحبي عليكم بالصالحين وتشبهوا بهذا وتقولوا من كل من يقدر ما كسب ونسارع به محبته لمن يغلبه وتمني دواما ومن كان عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لابن القيم في مدائع الفوائد مراتب الحسد. ولو قدم رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الحسد لكان أحسن. والمختار أن حقيقة الحسد هي كراهية وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بذلك تمني زوالها أم لم يقترن به، فإن مجرد هذه الكراهة والبغض في حسن حال المحسود هي مؤذنة بكونه حاسدا. فالمختار كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدته في أمراض القلوب وأسباب شفائها بأن الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى غيره. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة تقسيم الحسد إلى ثلاث مراتب: أولاها تمني زوال النعمة، وذلك بأن تكون النعمة موجودة عند العبد فيتمنى غيره زوالها عنه. والمرتبة الثانية تمني استصحاب عدم النعمة، وذلك بأن يكون العبد معدما من النعمة فيتمنى الحاسد ألا يخرج من هذا العدم. والمرتبة الثالثة حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه. وأحسن من هذا طريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قسم الحسد إلى مرتبتين اثنتين: أولاهما تمني عدم النعمة إما بزوالها إن كانت موجودة، وإما بعدم تجددها إن كانت مفقودة. والمرتبة الثانية كراهة تفضل غيره عليه وتقدمه بين يديه بشيء من النعم، وهو الذي سماه من سماه بحسد الغبطة. وقول من قال من أهل العلم بأنه لا بأس به فيه نظر كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إن النفس التي تكون كذلك لم تقع في هذا الحسد إلا لبغضها أن يسبقها ويتفوق عليها أحد، فهي مشتملة على بغض وكراهة لنعمة واصلة إلى غيرها، إلا أنها لا تتمنى على غيرها فقد تلك النعمة ولا زوالها، ولكنها تتمنى ألا تتقدمها تلك النفس وتسبقها. فهذا الحسد أيضا مما يعاب كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وليس هذا بالتنافس، بل التنافس هو المسابقة في الشيء بالنظر إليه لا بالنظر إلى العاملين به. فمثلا المنافس في حفظ القرآن هو الذي تحمله رغبته في القرآن وحفظه وما ورد في فضله على الحرص عليه، فحينئذ يكون منافسا من هذه الجهة لا منافسا من جهة النظر إلى غيره من المشتغلين بحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه وقراءته وإقرائه. فثم فرق بين الحسد الذي يسمى حسد الغبطة وبين التنافس، فإن حسد الغبطة يكون نظر الناظر فيه معلقا بغيره، وأما التنافس فإن نظره لا يكون معلقا بغيره، وإنما معلق بالشيء الذي يراد تحصيله، كما مثلنا في حفظ القرآن. فالصحيح أن الحسد كله مذموم، إلا أن ذمه متفاوت، فإذا كان مشتملا على تمني عدم النعمة فذلك أقبح الحسد وأشده، وأما إن كان غير مشتمل على تمني زوال النعمة ولكن في نفس العبد كراهة سبق غيره له في ذلك فإنه يكون مذموما من هذه الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين إلى آخره لا يدل على أن ذلك مأذون به، وإنما يدل على أن الحسد ينبغي أن يكون محله في مثل هذا لو كان سائغا، فلو كان الحسد جائزا سائغا كان ينبغي أن يكون محله في هاتين الصفتين المذكورتين في الحديث، وهما حال من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وحال من آتاه الله الحكمة والعلم فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وهذا الموضع قل فيه فهم المحقق، ولم أرى من حققه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التي تقدم ذكرها، وما ذكره رحمه الله تعالى هو الذي تدل عليه النصوص العامة في ذم الحسد وبيان قبحه، ولم يأتي قط حديث دال على فضل حسد يسمى بحسد الغبطة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر ما يتعلق بسورة الفلق أن هذه السورة من أكبر أدوية المحسود لما فيها من رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتفويضه إليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى والاستعادة به من هذه الشرور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد جملة من أدوية الحسد في آخر تفسير هذه السورة، فيحسن مراجعة ذلك الموضع، وذلك الموضع من بدائع الفوائد هو من أحسن ما كتبه أهل العلم في تفسير هاتين السورتين. فإذا المصنف رحمه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت ثلاثة أشياء كنظيرتها المتقدمة، وهي المستعاذ به والمستعاذ منه والمستعير. وبينا فيما سلف أركان الاستعاذة الأربعة وأنها تشتمل على قدر زائد لم يذكره المصنف، وهو صيغة الاستعاذة. وتقدم أن صيغة الاستعاذة في تلك السورة هي قل أعوذ برب الفلق، وفي هذه السورة هي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين ما تضمنته هذه السورة، وابتدأ بالمستعاذ به، فذكر أن المستعاذ به هو الله رب الناس وملك الناس وإله الناس. ثم بين رحمه الله تعالى النكتة في إضافة الناس إلى هذه الأسماء الثلاثة الرب والملك والإله، لأن ذكر الرب فيه دليل على ربوبية الله عز وجل، وحقيقة الربوبية هي جميع أفعاله سبحانه وتعالى، وتوحيده فيها هو توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. ثم ذكر نوعا أخص من أنواع الربوبية وهو الملك، فإن الملك فرد من أفراد الربوبية، ولكن لأجل عظيم أثره وعلو شأنه أفرد من جملتها. ومن طرائق القرآن الكريم إفراد الخاص بعد العام تنبيها على شرفه وعلو رتبته. فمن أجل مظاهر ربوبية الرب سبحانه وتعالى ملكه للناس، فهو ملك الناس ومالكهم. ثم جاءت الآية الثالثة مشتملة على تقرير ألوهية الرب سبحانه وتعالى للناس بأنه مألوههم ومعبودهم الذي يعبدونه ويتألهون له. وإنما قدم الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية على ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية معراج لتوحيد الألوهية، فإن العبد إذا أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. وهذه من المسالك التي كثرت في القرآن الكريم، يحتج على الخلق بتفريد توحيد الربوبية أن يوصلهم إلى توحيد الألوهية. وقد ذكر ابن الوزير في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. وإنما ملي القرآن من الآيات الدالة على الربوبية مع كون الربوبية من ركائز النفوس وفطرها، لأن الربوبية في حق من أدعن بها موجبة له أن يدعنا بألوهية الله سبحانه وتعالى. النكتة في إيراد هذه الأسماء الثلاثة في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وذلك لما اشتملت عليه من تقرير ربوبية الرب سبحانه وتعالى وكمال ملكه المستلزمة لألوهيته. ثم ذكر أن الرب سبحانه وتعالى لم يعطف بينها بالواو لأن العطف دال على المغايرة، فقد يتوهم أن رب الناس هو غير ملك الناس هو غير إله الناس، فحذفت أداة العطف وجيء بالآية بلا عطف، بل قيل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لإعلامهم بأن ربهم هو مالكهم وهو سبحانه وتعالى المستحق لعبادتهم. ثم قدم الرب سبحانه وتعالى ذكر الربوبية لقوله قل أعوذ برب الناس، لأن الربوبية عامة تشمل كل أحد من المخلوقات، بر وفاجر، مؤمن وكافر، وأخر الألوهية لخصوصها، فإن القيام بالعبادة وتأليه الله سبحانه وتعالى لا يقع إلا من عباد الله الموحدين الذين لا يصرفون شيئا من عباداتهم إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا أخرت صفة الألوهية لخصوصها ببعض المخلوقين. ووسطت صفة الملك بين الربوبية والألوهية لأن ملك الرب سبحانه وتعالى من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه عز وجل، فربوبية الله عز وجل تستلزم ملكه، وملكه يستلزم ألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب فذلك مستلزم أنه سبحانه وتعالى هو المالك لهؤلاء المربوبين، وإذا كان هو المالك لهؤلاء استلزم ذلك أن يؤلهوه ويقيدوه بالعبادة، لأن من ضعف العقل أن يكون المرء عبدا في ملك غيره ثم يسيء الخدمة له، وكما أن العبد هو في ملك الله سبحانه وتعالى فإن الواجب في حقه أن يقوم بالعبادة لله وحده لا شريك له. أن هذه الأسماء الثلاثة، أعني اسم الرب والملك والله، ترجع إليها جميع الأسماء الحسنى. ثم ذكر إمام الدعوة تبعا لابن القيم جملة من الأسماء الحسنى التي ترجع إلى هذه الأسماء، فذكر من جملة الأسماء التي ترجع إلى الرب مثلا الحي القيوم، ومن جملة الأسماء التي ترجع إلى الملك مثلا العزيز الجبار. وأما اسم الله الدال على صفة الألوهية فترجع إليه جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هي راجعة إلى اسمه الله. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد قوليه إلى أن الاسم الأعظم للرب سبحانه وتعالى هو الله، وإن كان الصحيح خلافه كما تقدم بيانه في غير مجلس. وهذه الأسماء التي ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فيها ما ثبت النص به كالحي والقيوم، وفيها ما لم يثبت النص به كالمحسن والمنعم والجواد والمعطي والنافع والضار والمقدم والمؤخر. فهذه الأسماء التي ذكرها مما يرجع إلى الرب بعد البصير كلها مما لم تثبت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الأسماء التي ترجع إلى الملك منها ما لا يثبت كونه من أسماء الله سبحانه وتعالى كالرافع والمعز والمذل. وهذه الأسماء إنما يخبر بمعانيها عن الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المعز وهو المذل حقيقة، لكن تسميته بذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأسماء والصفات أنها توقيفية لا يثبت شيء منها إلا بثبوت النص فيه، كما قال السفاريني في الدرة المضية، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية. وهذه الصلوات المشتملة على الشهر الذي هو سنه كل جمع معاصيه والشهر الظالم في الاسلام الذي هو شهر القربان والدنيا والاخره. فصلوات القران تقوم على الاستعانه من كل غير السر والحسد والشر من خالد، وصلوات الناس تقوم على الاستعانه من الشهر الذي هو سنه من بعد السر والشر من ذلك. فالشر الاول لا يكون تحت ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد الفرق بين استعادة الكائنة في سورة الفلق واستعادة الكائنة في سورة الناس، وذلك من وجهين اثنين. أحدهما أن الاستعادة الواردة في سورة الفلق تتعلق بالاستعادة من شر خارج عن الإنسان، وأما الاستعادة الواردة في سورة الناس فهي تتعلق بشر راجع إلى الإنسان داخل فيه. والوجه الثاني أن الاستعادة الواردة في سورة الفلق تعلقت بما لا يدخل تحت التكليف للعبد، يعني أمره ونهيه، واستعادته من شر كل ما خلق، ومن شر الغاسق إذا وقف، ومن شر السحرة والحاسدين. أما الاستعادة في سورة الناس فدخلت تحت ما كلف به العبد، يعني أمر به ونهي، وهو استعادته من شر الوسواس الخناس. فهذان فرقان بين الاستعادتين الواردتين في السورتين. ومن اللطائف اللغوية التي ينبه عليها أن كتابة المعائب بالهمزة غلط، وإنما تكتب المعايب بالياء، فإن الهمزة فيها بالاتفاق ممنوعة كما ذكر الزجاج رحمه الله تعالى. ولهذا قيل من المعايب همز المعائب. فالمعايب لا تهمز بل تكون يائية غير مهموزة، بخلاف المصائب فإن المصائب تكون مهموزة ولا تكون يائية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن سورة الناس تضمنت الاستعاذة من شر العيوب كلها، يعني من شر كل عيوب النفس، لأن الاستعاذة في سورة الناس كما تقدم هي متعلقة بالشرور الخارجة من الإنسان المعلقة بنفسه، فإذا استعاذ الإنسان من الوسواس يكون قد استعاذ من شر العيوب كلها، لأنها تنشأ من الوسواس. ثم بين أن أصل الوسوسة هي الحركة أو الصوت الخفي، والمختار أن الوسواس هو الإلقاء الخفي في النفس، إلا أن هذا الإلقاء يختلف بين الشيطان الإنسي والشيطان الجني، فوسوسة الشيطان الإنسي تكون بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، هذا هو في العادة الغالبة إذا كان بمجتمع من الناس، وأما إذا كان في سر فإنه يفضي إلى غيره بما شاء. أما وسوسة الجن فإنها تحصل بدون صوت، كما يوسوس الشيطان للعبد، فإن العبد يعرض له حديث الشيطان في قلبه فيصرفه عن مراده، فهذه هي وسوسة الشيطان الجن التي تكون بغير صوت. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الوسواس الخناس وصفان للشيطان، فهو الذي يوسوس وهو الذي يخنس، فهو يوسوس بغير صوت بإلقاء خفي في النفس بحملها على الشر وتزيينه لها، وهو الذي يخنس يعني يتوارى ويختفي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في هذا آثار عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كابن عباس ومجاهد وقتادة، ذكروا هذا المعنى أن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم الشيطان على ثمرة قلبه وفؤاده، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى انخنس الشيطان يعني توارى واختفى وتباعد عن الإنسان. ثم بين رحمه الله تعالى النكتة في المجيء بهذه الصيغة خناس على صيغة فعال دون اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل إنما يدل على مواقعة الموصوف للفعل بخلاف صيغة فعال فإنها من الصيغ الموضوعة في لسان العرب للدلالة على الكثرة في الفعل، كما يقال رجل قتال وضحاك يعني كثير القتل وكثير الضحك، فكذلك قول الرب سبحانه وتعالى الخناس يعني كثير الاختفاء والتواري، فمن صفة الشيطان أنه يتوارى ويختفي ويكثر ذلك إذا كثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا أدام العبد ذكر الله عز وجل اندفع شيطانه عنه. ومن هنا فإن شيطان المؤمن هزيل ضعيف لأنه يمضيه ويتعبه بذكر الرب سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا عن بعض السلف إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي الرجل بعيره في السفر، يعني يرهق شيطانه ويتعبه كما يتعب أحدكم بعيره في السفر. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد إلا أنه لا يصح، وبخلاف هذا حال الشيطان الفاجر، فإن العبد الفاجر يكون شيطانه معه على راحة ودعة لأنه يقف على ما يوافق رغبته ويتمتع بما يحبه ويميل إليه، فإذا جمع العبد نفسه على ذكر الله عز وجل تباعد منه شيطانه واختفى، وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل ركبه شيطانه وحمله على ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويأباه. ولذلك من لم يعذب شيطانه في هذه الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده واستغفاره فإن شيطانه يعذبه في الآخرة، وذلك بإدخاله في نار جهنم. وهذا من النكت الشرعية التي دلت عليها كثير من النصوص، ومن نظيرها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إنما جعلت النار للقلوب القاسية، فمن لم يلين قلبه بخشية الله في الدنيا قلين قسوة قلبه في الآخرة بالنار. ومثل هذا الموضع، فمن لم يعذب شيطانه في الدنيا بذكر الله أورده شيطانه النار في الآخرة فعذب بسببه. ثم بين إمام الدعوة رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم أن بناء الوسواس جاء مكررا يعني كرر فيه الواو والسين، وذلك دلالة على تكرير الشيطان لفعله، فإن الشيطان لا يزال يوسوس ويوسوس ويوسوس فلا ينقطع، فهو لا يوسوس مرة واحدة بل لا يزال متصل الوسوسة للإنسان. ولما كان على هذه الحال من اتصال الوسوسة جيء بالصفة المقابلة له وهي الخنوس، فقيل الخناس، وذلك في حق من أدام ذكر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يخنس شيطانه يعني يتوارى ويختفي. وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُ يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. فقد ذكر فيها المصنف كلاما تميز به رحمه الله تعالى عن غيره، إذ قسم مطلوبات العبد في سؤاله إلى قسمين اثنين: أحدهما المطالب التي تتحقق منفعتها والمأمور فيها هو الجزم بدعاء الله سبحانه وتعالى، فما كانت منفعته ظاهرة كالعافية والرزق والصحة فإن العبد يؤمر بأن يجزم بالدعاء فيها. أما الثاني فهو المسؤولات التي لا يعلم تحقق المنفعة فيها، بل تكون المنفعة مترددة باختلاف حالها، فحينئذ يرشد العبد إلى ما فيه مصلحته بأن يعلقها باختيار الله عز وجل ومشيئته. وعلى هذا تكون هذه الترجمة مختصة بالمنافع التي تتحقق منفعتها، فالمصالح التي يجزم انتفاعها